السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اليوم 26 من شهر جماد الآخرة لسنة 1431 هجرية، الموافق 9 من شهر جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. بدأنا في الدرس الماضي في دراسة الحكم الوضعي. حكم الوضعي، ما هو تعريف الحكم الوضعي؟ ما تعريف الحكم الوضعي؟ نعم، تفضل. تعرف، أيوة، هناك علامات وأسباب وضعها الله، إذا وجدت وجد الحكم، وجد الحكم التكليفي. هذا وش معناته؟ وهي كم قسم؟ 7: السبب، الشرط، المانع، الصحيح، الفاسد، الرخصة، والعزيمة. عرفنا 3، عرفنا السبب. ما هو السبب؟ تعريف السبب، تفضل. في اللغة هو ما توصل به إلى غيره، مثل الحبل، صح؟ هذا في اللغة. وفي الاصطلاح، صح، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثل شبيه صلاة الظهر، مش صلاة الظهر، مثل زوال الشمس. زوال الشمس هو سبب لوجوب صلاة الظهر. هذا في العبادات. في المعاملات، القرابة سبب، القرابة أو النكاح سبب في استحقاق الميراث. هذا بالنسبة للسبب. نعم، سبب وجوب، وجوب الإفطار، وجوب يعني لازم تفطر، إيه لازم تفطر، ماشي وجوب. سبب لجواز، إيه تسمى دوك اللي ما يفطرش في السفر معناتها إثم، لا صح. الشرط، تعريف الشرط في اللغة، نعم، جمعه أشراط، جمعه أشراط، فقد جاء أشراطها. وإذا كان بسكون الراء، صح، إلزام الشيء والالتزام به، هذا في اللغة. في الاصطلاح، صح، تصيب واحد الكلمة في كتب أصول الفقه لذاته، تقدروا تزيدوها، أنا ما حبيتش نجيبها باش من ما يكونش هناك تشويش، لكن قد يقراها الإنسان لذاته دائما. حتى في السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لذاته، زيدوها لذاته. هذه كلمة لذاته يعني له هو، قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم. قد يوجد السبب ولا يوجد حكم، هذه كلمة معنى لذاته صح. أعطينا مثال على الشرط، ما قلنا وش هو الشرط؟ ما يلزم لذاته صح، مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا وجد الطهارة صحة الصلاة، ولكن قد توجد الطهارة ولا يلزم وجود الصلاة لعدم وجود السبب. المرأة تكون طاهر ولكن ما تصليش الظهر لأنه مازال ما زالت الشمس صح. زيد، هذا بالنسبة للشرط. المانع في اللغة العربية هو حاجز، اصطلاحا ولا عدم لذاته، لذاته زيد لها لذاته، مثل الحيض مانع، مانع للمرأة من الصلاة. زيد، في القتل مانع من الميراث. طيب بارك الله فيكم. الآن نأخذ الرابع وهو الصحيح. الصحيح في اللغة العربية ضد السقيم، تقول فلان صحيح يعني مش مريض، ضد السقيم في اللغة العربية. في الاصطلاح، اصطلاح الأصول الفقه الأصوليين، هو ما صدر من أفعال المكلف موافقة للشرع، ما صدر من أفعال المكلف موافقة للشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. هو ما صدر من أفعال المكلف موافقة، يعني الأفعال موافقة، موافقة للشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع، كأداء الصلاة بشروطها وأركانها مع انتفاء الموانع، كأداء الصلاة بشروطها وأركانها مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل، ولو في اعتقاد الفاعل. إذن إذا إنسان مسلم صلى أدى الصلاة في وقتها والأركان أتمها والشروط أتى بها وما كانش موانع، واش نقولوا على هذه الصلاة؟ ما نقولوش مقبولة. كاين بزاف ناس يقولك يا شيخ واحد صلى كذا كذا، هل صلاته مقبولة؟ هذا السؤال صحيح ولا خطأ؟ علاش خطأ؟ أحسنت، لأن الله تعالى هو الذي يقبل، هذا أمر غيبي، والدليل على ذلك آية سورة المائدة، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما تسأل ما تقولش يا شيخ فلان ذهب إلى الحج وأدى الأركان والشروط فعل كذا وكذا، هل حجه مقبول؟ تقول شايلة، قل هل حجه أما مقبول هذاك عند الله، الله أعلم، على حسب الإخلاص، على حسب. طيب إذن فلان أدى الصلاة بشروطها وأركانها مع انعدام الموانع، فنقول هنا الفاقه وش يقول؟ صلاتك صحيح، وبالتالي لا يطالب بإعادتها، لا تعودها، خلاص صحيحة لا تعيدها. قال بعض الأصوليين، هنا زادوا هذه الجملة، ولو في اعتقاد الفاعل، ولو في اعتقاد الفاعل، يعني هي صحيحة على حسب ما يعتقد من علم صحيح. طبعا هذه الزيادة أيها الإخوة بارك الله فيكم، إذا طبقناها تزول كثير من الإشكالات التي يظنها بعض الناس أن العبادة غير صحيحة. مثال: أنت ترى بأن من أكل لحم جمل، أكل من لحم الجمل، جمل إبل، أنت ترى بلي لازم يعود الوضوء، ومعاك واحد تغديته مع بعض هو لا يرى أن الوضوء واجب، كليته كيف كيف، ومن بعد نطلو بس تصلوا، انت رحت توضيت هو ما توضاش وهو صلى بك، تصلي مراه ولا ما تصليش؟ ها تصلي خلفه كيف؟ ها وانت شفتوا بلي ما توضاش. احسنت، هو يعتقد ان الوضوء تاعو هذا. كذلك مثلا شخص يعتقد على المذهب الحنفي أن مس الذكر لا يبطل الوضوء بدون شهوة، فواحد كان متوضي، توضيته في زوج، ومن بعد رأيته أدخل يده وحك ذكره، ثم جاء وقت صلاة راح يصلي بك، صلي في خلفه ولا ما تصليش؟ هو الوضوء تاعو باطل في اعتقاده ولا وضوء صحيح؟ انت في اعتقادك الوضوء باطل، لازم يعاود. فهذه ولو في اعتقاد الفاعل تزيل عنا كثير من الاشكالات. هذه الجمله لما ما فهموهاش كثير من المسلمين في الازمنه المتاخره ولو ما يصلوش خلف بعضهم، حتى كان في بعض المساجد وحتى في المسجد الحرام كان هناك أربع محاريب: محراب الحنفية، محراب المالكية، محراب الشافعية، محراب الحنابلة. يصلوا الحنفية قبل، بعد يخرجوا، بعد يجوا المالكية يصلوا، بعد يجوا الشافعية يصلوا، بعد يجوا الحنابلة يصلوا. وشكون اللي يسبق؟ اللي عنده القاضي معه، اللي يكون القاضي القوة معه، الدولة معه، هو اللي يصلي. فتفرق المسلمون في مساجدهم، حتى جاء بعض المصلحين جزاهم الله خيرا وأزالوا هذه البدعة. علاه؟ لما تعصبوا، بعض الناس تعصبوا ولا يظن باللي لازم اللي في المذهب الآخر لازم يعتقد كيمانة ولا صلاته باطلة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا ولو في اعتقاد الفاعل هذه تزيل هذه الإشكالات. صح، هذا الصحيح والمثال في العبادة. مثال في المعاملات: البيع يقع من شخص جائز التصرف، من شخص جائز التصرف، يعني مش مجنون، يعني يجوز له يبيع ويشري، هذا مش معناته جائز التصرف، على سلعة مباحة، باع حاجة مباحة ماشي حرام، مقدور على تسليمها، مقدور على تسليمها، ومملوكة للبائع، أو مأذون له في بيعها، فالبيع صحيح. يعني البيع إذا وقع في هذا، إذا وقع بهذه الصورة فهو صحيح. يقع من شخص جائز التصرف، هذا واحد، دير عليها فوق هذا بقلم سيالة حمراء، واحد صغير هنا، واحد. شروط البيع: على سلعة مباحة، هذا اثنين، مقدور على تسليمها، هذه ثلاث، ومملوكة للبائع، هذه أربعة، أو مأذون له في بيعها، هذه دخلة في أربعة. فالبيع صحيح، يعني واحد باع هو عاقل مش صبي مش سفيه، جائز تصرف، باع شيئا مباحا يقدر على أن يسلمه، ماشي بيع الحوت في البحر، قال نبيع لك، شوف هذيك السمكة الكبيرة اللي تدخل وتخرج في البحر أنا نبيعها لك، لا حكمها قبل ما بيعها، أو يقول له شوف العصفور هذاك شفتو، عصفور راهو يطير من شجرة إلى شجرة في الغابة نبيعه لك، لا شدوا قبل. مملوكة يملك السلعة أو أذن له في بيعها، ما وش مملوكة لكن عطاو له الإذن باش يبيعها، فالبيع هنا يسمى صحيح. صح. هنا قال العلماء الصحة تستلزم عدم التكرار، الصحة تستلزم عدم التكرار، يعني ما دام درت العبادة درتها صحيحة خلاص ما تعودهاش، لا تعودها، لماذا تعيدها؟ علاش؟ قال العلماء لأن ذمة الفاعل قد برئت، لأن ذمة الفاعل قد برئت ولم يعد مطالبا بقضائها، ولم يعد مطالبا بقضائها. هذا واش معناتها صحيح؟ كي تسقسي فقيه فلان فعل كذا وكذا، هل صلاته صحيحة؟ هل صومه صحيح؟ يقول لك صحيح، معناتها ما تعاودش. هذا واحد يقول لك باع شخص كذا كذا توفر الشروط، هل البيع صحيح؟ يقول لك البيع صحيح، معناتها ما تعاودش العقد. أما إذا قال لك البيع فاسد هنا لازم تعاود العقد. صح. تعريف الفاسد لغة المختل، المختل الفاسد المختل يعني فيه خلل، هذا في اللغة. في الاصطلاح ما صدر من المكلف على غير صورة الصحيح السابق، ما صدر من المكلف على غير صورة الصحيح السابق. خلاص. بسبب خلل في العقد، بسبب خلل في العقد، بسبب خلل في العبادة أو العقد، العبادة العقد أو العقد، العقد هو المعاملة. كفقدان شرط أو ركن أو خلل فيهما أو وجود مانع. يعني واحد باع شيئا لا يملكه، وش نقوله عن البيع هذا؟ فاسد. رجل صلى الفجر الآن، صلاة الصبح تاع غدوة صلى هذا، قال نصلي اليوم باش غدوة نرقد، صلاته شنو يا؟ فاسدة، لأنه صلىها قبل وقتها، هنا لازم فعليه أن فذمته تبقى مشغولة، ذمة تاعه تبقى مشغولة، يعني ما زال مطالب بها. فإذا كان في الوقت نقول له عليك أن تعيدها، إذا كان في الوقت عليك أن تعيدها، وإذا كان خرج الوقت عليك أن وش نقوله تقضيها. صح. لأن الإتيان بالعبادة في الوقت يسمى أداء، وإعادة العبادة في الوقت يسمى إعادة، والإتيان بالعبادة بعد خروج وقتها يسمى قضاء. إذن هنا نقول العمل باطل. صح. تنبيه، الفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء وهم ومنهم أئمة الثلاثة مالك أو المالكية والشافعية والحنابلة، عندهم الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل كيف كيف. أما عند علماء الحنفية لا، الباطل غير الفاسد، الباطل غير الفاسد، عندهم الباطل هو عند الحنفية الباطل هو ما ثبت بدليل راجح أو بدليل قطعي، والفاسد ما ثبت بدليل ظني، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور. صح، نكتفي بهذا، نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم العزيمة والرخصة.